يبقى ما كأنها نافية، لكن الظاهر طبعا هنا أنها موصولة. هذا ما قاضى، يعني هذا الذي قاضى عليه. هذا الحديث دليل على جواز استعمال عبارة هذا ما قاضى عليه كذا وكذا. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. هذا لم يغير في الحقيقة شيء. فبعد شهادة الله عز وجل لرسوله عليه السلام بالرسالة وبالشهادة وبالصدق، يعني هو مستغن عن شهادة غيره. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله، يعني تشاهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منذ البداية تعهد وأقسم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما المقصود بحرمات الله؟ ارفع صوتك. فسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني كل اللي جاوب دي ما كانوش موجودين الاسبوع الماضي. هو يحتمل، قلنا يحتمل ان تكون حرمة الاحرام وحرمة الشهر وحرمة البناء مثلا او البلد الحرام. وقلنا ان هذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ احسن كمل بقى الجزء. طيب ايه المقصود بقى بالحرمات هنا؟ صلة الرحم، صلة الرحم وحقل الدماء. واضح؟ والا فالامام الدليل على ما يقولنا ايه؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ والله لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله. الواو هنا واو جماعه الفاعل. من الذين يعظمون؟ المسلمين. لو كانوا يعظمون الاحرام او الحرم او الشهر ما كانوا صدوه من الاصل. واضح؟ ولكن المقصود بالحرمات هنا صلة الرحم، صلة الرحم والقرابة بينهم وبين المسلمين. اي نعم. فبسبب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد اقسم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فمن اجل ذلك تساهل معهم وتجاوز عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وتجاوز عن إثبات هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. يعني شرط من شروط الاتفاق أن تتركونا ولا تحولوا بيننا وبين الطواف في البيت وأداء العمرة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. هذه حمية الجاهلية. قال: كيف يسيع في العرب أنكم أتيتم وبالإكراه أتركمونا على أن تأتوا وتعتبروا؟ لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي قهرا. وثبات الإسحاق أنه دخل علينا عنوة، ولكن ذلك من العام المقبل. يعني العام المقبل تأتونا ونسمح لكم بدخول مكة وأداء العمرة. فكتب. فقال سهيل مادة أخرى من وزن التقية: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. من هذه من شروط المعاهدة أن أي رجل من قريش يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى لو كان مسلما تتعهد أن ترده إلينا. قال الحافظ: فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. يعني في الظاهر أن هذا في غاية الإسحاق بالنسبة للمسلمين، أن لو أن يشترطوا عليه أن لو أتاك واحد من قريش من مكة إلى المدينة مهاجرا حتى لو كان على دينك مسلما فلا بد أن ترده إلينا، ومن أتانا من عندك لا نرده إليه. ومن يأتي من المسلمين إلى قريش في مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المسلمون: سبحان الله،

وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الموقف من عمر رضي الله تعالى عنه لما رسول الله قال له يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نقدر ما دمنا عقدنا عقدا لابد أن نلتزم به. لأن الرسول صلى الله يعني لم يتفق على أنه إذا جاءه مسلما يقهره على أن يعود لكفر، لكن هو فقط يقبله التزاما بهذا العقد ووفاء بالقسم الذي أقسمه أنهم لا يعني يدعونه إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجابهم إليها. فقال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نقدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوصل عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر اقترب منه وقف جنبه وأخذ يقول له اصبر فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب. وقال ويدني قائمة السيف منه ويقرب منه ايه والسيف بتاعه قائمة السيف المخفض يقرب منه علشان يحرضه انه ياخذ السيف ويروح يضرب ابوه. شوف بقى تعليق عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال فواسب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه. طبعا عمر لا يستطيع ان يصرح لاحتراما للعهد وكي لا يكذب، لكن هذا مش داخل في العهد ان الرسول خلاص رده فاصبح غير مسؤول عن تصرفاته، فلذلك هو بيعرض وبيحرضه بطريقه غير صريحه حتى لا يكون ذلك طعنا في العقل. قال فوسب عمر مع ابي جندل يمشي الى جنبه ويقول اصبر فانما هم مشركون وانما دم احدهم كدم كلب. قال ويدني قائمه السيف منه. قال عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فظن الرجل بابيه، يعني بخل بابيه عز عليه ان يقتل اباه. فعمر كان يعني يطمع في ذلك فيقول ويدني قائمه السيف منه. يقول عمر رجوت ان ياخذه مني فيضرب به اباه فضم الرجل اي دخل بابيه ونفذت القضيه. قال الخطابي تاول العلماء ما وقع في قصه ابي جندل على وجهين، احدهما ان الله قد اباح التحيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع اضمار الايمان ان لم يمكنه التوريه، يعني السبب في ان الرسول عليه السلام رده اليهم ان هناك هو له سعه وله رخصه في ان يتقيه كما قال تعالى ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فيستطيع ان يستعمل النقطه التقيه او التعريض والتوريه بحيث يهمهم انه باق على ملتهم ولا يصيبه الاذى الذي يصيبه، يعني له سعه ورخصه في ان يكف عنه الاذى عن طريق التوريه والتعريض. فهذا هو الوجه الاول ان الله قد اباح التقيه للمسلم اذا خاف الهلاك ورخص له ان يتكلم بالكفر مع اضمار الايمان ان لم يمكنه التوريع، فلم يكن رده اليهم اسلاما لابي جندل الى الهلاك مع وجوده السبيل الى الخلاص من الموت بالتقيه. والوجه الثاني انه انما رده الى ابيه لان هو رده بالذات الى ابيه، والغالب ان اباه لا يبلغ به الهلاك، الغالب يعني حتى مهما عذبه فلن يبلغ به الى حد ان اهلكه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا وأن الذي وقع في القصة منسوخ وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين المشركين. وهذا قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله تعالى أعلم. قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. وزاد الواقدي من حديث أبي سعيد قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف فقال عمر ألستنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا، رجع عمر متغيظا، فلم يصبر حتى جاء ابا بكر وظل يردد نفس العبارات لابي. والعجيب ان ابو بكر رد نفس الايه بنفس الاجوبه مع عدم التوافق من قبل او لم يكن حاضر الموقف، رد نفس الردود. وهذه من يعني امارات شده المحبه، التوافق في مثل هذه الردود. نعم. قال اني رسول الله، قوله فرجع متغيظا ولم يصبر حتى جاء ابا بكر. وفي عباره اخرى فقال عمر اتهم الراي على الدين، اتهم الراي على الدين، يعني يحذر المسلمين من الا يقابلوا امر الله وامر رسوله عليه السلام وخبر الله وخبر رسوله في التكفير. يجب على المسلم ان يسلم لامر الله ورسوله عليه السلام ويكون له خيار في امره إذا قضى الله ورسوله أمره. فيقول الصحابة خذوا درسا وعبرة من موقفه في صلح الحديبية في البيت. وفي رواية ابن إسحاق كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كانوا يهلكون. وعند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأثير ذلك شق عليهم، شق علينا لأنهم ينتظرون السنة المقبلة. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، حتى يظهر المعنى. يجوز لكل يسأل ويناقش إلى أن يتضح له المعنى بدلالة هذا الحوار بين النبي عليه السلام وبين عمر، وبين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويستفاد أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. نأخذ من إيه يؤخذ من هذا الجزء من القصة أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. نعم. قال أخبرتك أنك أتيه العام، يعني أخبرتك أنك أتيه، لكن لم يعني هذا وعد، لكن هل هو موعد في وقت معين؟ لا، هو أخبره أنك سوف تأتي تدخل البيت وسوف تعتمد وتطوف بالبيت، لكن هل قلت لك في بشارتي متى بالضبط سيدخله؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف البيت. فأنا أقول لك ما قلت لك، وضح هذا معنى قوله أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر جواب التخصيص والتقييد. يعني إذا لم يرد مخصص ولا مقيد فالكلام على عمومه، أنك آتي البيت ومطوف به هذا على العموم، لكن متى لم يخير. وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته، وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته. قوله فأتيت أبا بكر، لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وطبعا هذه من المواقف التي تثبت فعلا أن أبا بكر رجل ثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيرة كانت أبا بكر رجحان العقل والثبات، ثبات الجأس مع ما عمر رضي الله عنه من القضاء، لكن عمر بعد أبي بكر في الترتيب. ومن ذلك أيضا موقف عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين تقارن بين موقف أبي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنه، وايضا عند قتال اهل الرده قال في الموقف عمر وقت تدخل الاخباريه بلا شك هي لابي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول ففي جواب ابي بكر لعمر بنظير ما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء دلاله على انه كان اكمل الصحابه واعرفهم باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. طبعا هذه المواقف أوقف هذا كثيرة جدا، منها مثلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة وفاته حينما قاعد فقال إن عبدا قد خيره الله ليلة بين ما نفسه وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر في الحال فالصحابة كانت تعجبه ما إيه يعني أي شيء من هذا الكلام. الرسول يقول هناك عبد خيره الله بين يعرف الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فما الذي يعني فهل يقتضي هذا أن يبكي أبو بكر؟ فاستغربوا لماذا؟ لأن الرسول كان أفهم الصحابة وأعلمهم وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من أكملهم. فلذلك فهم أبو بكر لذلك أن هذا العبد هو الرسول عليه السلام أنه على رأسه أن يفارقه. وأن هذا يعني أن الرسول كان يدعو نفسه إلى الصحابة رضي الله عنهم لكن لم يفقه إلا أبو بكر لأنه أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. طبعا الثلاثات في حديث الايه الحلق ما هو الصلح والمفروض بقى ان يتحللوا ويخرجوا عن حالة الإحرام. فسمعت هناك القصة ان عامة المسلمين كانوا على موقف عمر كانوا مدهوشين ومدهولين بهذا الموقف. واختص أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت يعني الحكيم الرائع. استنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل أن الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا له بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. والدليل دليل هذا التطابق العجيب في العبارات نفس الردود التي ردها النبي عليه السلام على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع تغاير الواقع فيه يعني ابو بكر ما كان حاضرا ذلك. وهذا يذكرنا بحديثه ابن الدهمة الذي وصف ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بنظير ما وصف به خديجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان تمام الموافقه من علامات المحبه. المحبه هي عباره عن توافق توافق في كل شيء. فتجد المتحابين بينهما هذا التوافق الغريب والعجيب. فخديجه لما وافقت الرسول عليه الصلاه والسلام قالت ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتحمل الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الدهنة او ابن الدهنة لما اراد عمر ان يخرج من قريش قال له اجى ذلك وقال له انك رجل فصل الرحم وتكسب الضيف تحمل الكلة وإلى آخره نفس العبارات التي قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها. فاتفقت الصفتان في المناسبتين تماما. فهذا مسائل المحبين التوافق في يعني عرفها. فيقول وسيأتي في الهجرة أن ابن الدهنة أو ابن الدهنة وافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه بنظير ما وافقت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. فمثلا في أول بعض واضح التوافق بينهما في الصفات استمر إلى الانتهاء. يقول فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نأخذ دنية في دين إذا قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. والغرض للإبل بمنزلة الركب من طرف والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومخوف به. قال الزهري قال عمر فعملت بذلك أعمالا. يعني من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب. يعني في قول في التفسير فعملت ذلك أعمالا إني كنت في حالة اضطراب شديد بسبب المعاناه في هذا الموقف. فعملت اعمالا يعني اروح واجي واذهب واجي واسال واتلقى الجواب واناقش واحاور، ولم يكن ذلك شكا من عمر، بل طلبا لكشف ما خطي عليه وحكا على اذلال الكفار لما عرف من قوته في نصره الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض الشراح، قال: وتفسير الاعمال بما ذكر مردود. فعملت ذلك عملا، انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره، هذا الجواب مردود. لا، يقول: بل المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله اعماله، ففي روايه ابي اسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ. يعني ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول عمر: ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافه كلامي الذي تكلمت به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا. أيها المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك اعمالا، لا يمكن ان يعني يصح انه الاعمال هي انه استمر يذهب ويجيء ويسال ويحاور، واضح؟ يعني لا على سبيل الشك، وانما على سبيل استكشاف الحكمه لهذا الامر ورفع الالتماس. فهذا القول مردود بدليل ان عمر صرح بهذه الاعمال في قوله، وهو ايضا لم يذهب ولم يراجع الا ابا بكر بعد الرسول عليه السلام، لانه يعلم ان ابا بكر اعقل الناس واعلمهم ويعني اكثرهم، ولم يحفظ بعد ذلك الى ان يسال غيره. فبعيد انه يكون تردد على غيره من الصحابه بعد ابي بكر، والله تعالى اعلم. وانما صرح عمر بقوله لقد في روايه اخرى: لقد اعتقت بذلك بسبب ذلك. رواية ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية أخرى: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابة وصمت دهرا. والراجح أن نقاش عمر رضي الله تعالى عنه، طبعا هو لا يمكن أن يكون شكا، لا يمكن شك في النبوة. لماذا؟ لأن رواية ابن إسحاق فيها أن أبا بكر لما قاله: إلزم غرزة فإنه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. فتبين أنه حتى يعني قلنا الشك، فالشك هل هذا فيه مصلحة أم لا، فيه مصلحة أم لا. وأيضا هذا مردود، يعني خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولست أعصيه، إيماء إلى أن هذا كل ما فعله إنما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ: والذي يظهر انه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة. ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن ابي، وان كان في الاولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانية. لعل عمر طمع في ان يوافقه الوحي كما وافقه في اكثر مما سبق، واضح؟ نعم. وانما عمل الاعمال المذكورة لهذه، والا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل. كانوا في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعروا أنه هرم للمسلمين وإسحاق بهم. قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام سلمة: يا نبي الله، اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قوله: فلما فرغ من قضيه الكتاب، وزاد ابن اسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرز بن حفص وهو مشرك. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، هم في حالة إحرام وقد احصروا عن البيت حين بينهم حال العدو بينه وبين البيت، وسبق تكلمنا قريبا يوم الاثنين في أحكام الإحصار، فالذي حصل المفروض أن يتحللوا ويحلقوا، فهم لشدة الغم والحزن والانتهاك من هذا الموقف كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت ومن الكعبة أن يحالوا بينه وبين الطواف، بعد أن كان عندهم أمل عظيم مستبين أن يقاتلوا في سبيل أن يعني يصلوا إلى الكعبة ويعتبروا، فهذا كان سبب الصدمة الشديدة التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه السلام بعدما فرغ من العرض والكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وفي رواية بن أسود عن عروة فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المشركون المسلمون يعني إلى جهة الحرم، لأنه المفروض إن يعني ممكن الأصل هم أن يرسلوا الهدي إلى الحرم ويوعدوا الشخص لا يأخذ هناك في وقت معين تنحر الهدي يعني يحلقونهم. يقول فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، منعوا هذا الهدي أن يبلغ محله وهو إيه؟ داخل الحرم، فالمشركون منعوه من ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالنحر في نفس المكان الذي هم فيه من الحرم حتى يتحللوا من الإيه؟ من الإحرام. قال قوله فوالله ما قام منهم رجل، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، توقفوا عن الامتثال، ربما حمل الأمر هنا على الندب أو تباطؤوا رجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور، قال لعل الوحي ينزل وينزل هذا الصلح الذي وشفنا فيه، أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم، وسوغ لهم سوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النفخ، ويحتمل أن يكون الهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، يعني كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق في التفكير فيما ألم به، خاصة لهم قادرون على أن يقاتلوا المشركين وأن يصلوا إلى الكعبة بعد هذا الحرمان سنوات طويلة حين بينه وبين العمرة أو الحج، فلذلك كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل مع ظهور قوتهم واعتقادهم أنهم قادرون على أن يغلبوهم ويقهروهم ويدخلوا ويدخلوا إلى البيت الحرام، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورة، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما تأتي من كلام أم سلمة، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور ولا لمن نفاه ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندب، لما يصرف القصة من الاحتمال، لما لا نقول احتمل كذا ويحتمل كذا، فالدليل إذا صرفه الاحتمال سقط به الاستدلال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لهم ثلاث مرات فلم يقم منهم احد، فذكر على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت فذكر لها ما لقي من الناس في رواية ابن اسحاق فقال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه، وفي روايه فاشتد ذلك عليه فدخل على ام سلمة فقال هلك المسلمون امرتهم ان يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا، قال فجل الله عنهم يومئذ لام سلمة، انكشف العذاب عنهم والإهلاك برأي أم سلمة، رأي الطائف المسلمين الحكيم هو الذي رفع عنهم هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الهلاك الذي أوجب أن ينزل بهم، قال فجل الله عنهم يومئذ لأم سلمة رضي الله عنه. فلما شكى إلى أم سلمة ما وجده من الناس قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم احدا منهم. زاد بن اسحاق قالت ام سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فانهم قد دخلهم امر عظيم مما ادخلت على نفسك من المشقه في امر الصلح ورجعهم بغير فتح. يعني هم في حاله احباط شديده مستغرقين ومدهوشين مما يحصل. فام سلمة التمست العذر للصحابه رضي الله تعالى عنهم قالت يا رسول الله لا تكلمهم يعني لانهم لن يتبعوك في حاله اندهاش. وهذا يحصل الانسان كثيرا في مثل هذه الظروف. لا تكلمهم فانهم قد دخلهم امر عظيم مما ادخلت على نفسك من المشقه في امر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل انها فهمت عن الصحابه انه احتمل عندهم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتحلل اخذا بالرخصه في حقهم. ممكن تكون هي فهمت ان الصحابه فهموا ان الرسول عليه السلام لما بقي هو على حاله الحرام وهم محرمون ايضا, فهو لما امرهم بان يحلهم ربما يكونوا فهموا ان الرسول عليه السلام هو لم يتحلل وهم الذين سوف يتحللون. ولذلك جاءت نصيحتها يعني طائلة تماما حتى يعني توجد هذا الوهم ان حتى انا ساتحلل يعني ما سيجري عليكم سيجري عليكم. فربما هم كانوا فهموا قبل نصيحه مسلمة رضي الله عنها فهموا انهم هم الذين سيتحللون الامر الرسول فهو داخل على احرامهم. نعم يقول الحافظ ويحتمل انها فهمت عن الصحابه انه احتمل عندهم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتحلل اخذا بالرخصه في حقهم وانه هو يستمر على الاحرام اخذا بالعزيمه في حق نفسه, فاشارت عليه ان يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما اشارت به ففعله. فلما راى الصحابه ذلك بادروا الى فعل ما امرهم به اذ لم يبق بعد ذلك غايه تنتظر. وعرف النبي وفيه فضل المشوره, فيه فضل المشوره لان الرسول شاور ام سلمة, وان الفعل اذا انضم الى القول كان ابلغ من القول المجرد, وليس فيه ان الفعل مطلقا ابلغ من القول, لكن الفعل اذا انضم الى القول يكون اقوى من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة, فيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة. خلافة الحديث كثيرة موضوعة في هذا الأمر كالحديث الذي فيه شاوروهن وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة, ولا شك بعضهن كذلك. ولكن كانت المرأة عاقلة كأم سلمة فممكن أن المرأة يعني تربو وتتصوف على مئات من الرجال, فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. فما التفضيل لاسم الشمس, فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التنفير فخر بالهلال. إن آخر هذا الكلام الذي يطيب الخواطر لكن عموما هذا موقف حديث صحيح البخاري. وهكذا نرى يعني أن الرسول عليه السلام يعني أخذ المشورة من سلم, فكانت المرأة من سيرتها يعلم أنها امرأة عاقلة وحكيمة واضح وأتاها نصحة على وصول العقل. فبلا شك نحن نعرف يعني كثير من النساء تخاف بمئات من الرجال لرجاحة عقلهن ووفور يعني رأيهن, لكن يعني إن كان بخلاف ذلك فطبعا ينبغي يعني الحذر. وفيه فضل المشورة, وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفور عقلها, حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أثارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. يعني إمام الحرمين يقول ما أعلم أن امرأة حد شاورها وأصاب رأيا وأثارت في المشورة إلا أم سلمة. هذه أيضا مبالغة يعني الإمام الحرمين, وإلا نحن نستطيع أن نأتي بأدلة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ بخلاف ذلك, لا شك في ذلك. مثلا من بلقيس كانت امرأة يعني عاقلة في غاية العقل واضح, وانتهى بها عقلها الى ان اسلمت لله رب العالمين مع سليمان. كذلك بنت شعيب في امر موسى ما كان افرسها يا ابت استاجره ان خير من استاجرك القوي الامين. هذه من المشورة الصائبة, واي شرف اعظم من ان يفسر الرجل الى أو يستأمن نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. امرأة فرعون في ماذا؟ ممكن لا صحيح لما قالت لهم قرة عيني لي ولك صحيح نعم كمل من النساء أربعة كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة فمنهم آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أي نعم إلى آخر الحديث. ممكن أيضا في العصر المتأخر يعني من النساء التي نعم صحيح زوجة الإمام محمد بن سعود الإمام والأمير محمد بن سعود زوجته اسمها إيه نوضي بنت وهصال اسمه ولا نوضي بنت وهصال لما أوى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الأمير محمد بن سعود في الدرعية يستنصره ويطلب أن يعني يساند هذه الدعوة بقوته وبأسه يعني كانت امرأة عاقلة جدا ومن نوادر النساء موضي بنت وهصال هذه كانت امرأة في غاية العقل فهي انفردت بزوجها لأن كان من إخوته من هم تلاميذ لشيخ الإسلام واضح انفردت بزوجته فأتى أخواه وكلم زوجته في أن أنه إن الأمير محمد بن سعود لو أيد الشيخ محمد الوهاب سيكون في ذلك فتح عظيم ونصر عظيم للإسلام وكذا وكذا حتى رغبت هي زوجها ودعمته وشجعته على أن يؤوي شيخ الإسلام رحمه الله ويعني يحميه فكان بسبب ذلك يعني هذه الحركة التجديدية التي لم يأتي مثلها حتى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان فلما استمروا على الامتناع تناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب فلما رأوه شرب شربوا أيضا قوله قول الراوي فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج عليه أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه وفي رواية هدية وعن ابن عباس أنه كان 70 بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين وكان غنمه منه في غزوة بدر ودعا حالقه فحلقه قيل إن الذي حلق في ذلك اليوم هو شراك ابن أمية ابن الفضل الخزاعي وعن ابن عباس قال حلق رجال يومئذ وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قال والمقصرين إلى آخر الحديث وفي أخره قال يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين دون المقصرين قال لأنهم لم يتكوا وفي رواية الزهري ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح إلى أن قال الزهري فما فتح في الإسلام قبله كان أعظم من فتح الحديبية إنما كان القتال حيث التقى الناس ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازع ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه فهذا يعني هو جوهر معنى كون صلح الحديبية فتحا حقا وصدقا لماذا لأن السيوف توقفت وبالتالي بدأ أعمال العقول وبدأ التفكير وانطفأت حمية الجاهلية يعني يقول الإمام الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية إنما كان القتال حيث التقى الناس ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأذن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم انظروا لهذا العبارة لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه يعني ما وجهت الدعوة في خلال تلك الفترة لأحد عنده شيء من العقل يعقل شيئا يعني حتى لو كان عقله ضعيف لكن عنده مسح من العقل أو مسح من العقل إلا استجاب فما بالك بمن عنده عقل واسد فيقول لم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين. تينك السنتين يعني إيه تينك السنتين؟ من عارف إشارة بس أقصد إيه المعنى يعني. ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني فضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان سنة 6 من الهجرة، طيب هو يقصد إيه تينك السنتين؟ هو المدة الصلح كالسنتين والعشر سنين. طيب بس لماذا تجيب عن ان الصلح كان 10 سنين؟ ايوه لان المشركين نقضوه، هو كانت اتفقوا على مده 10 سنين لكن حصل انهم ايه نقضوا العهد، فبالتالي حصل ايه فتح مكه بعد سنتين في سنه كمان من الهجره. فالاشاره الى ان من الناحيه الواقعيه هذا الصلح استمر فقط سنتين إيه؟ لان المشركين نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وباحلافه. واضح؟ فهذا هو المقصود. فيقول هنا ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كما سيأتي في المغازي، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت، يعني هو في الظاهر شر لكن في الحقيقة هو كان خيرا عند النظر للعاقبة كان خيرا. وكانت في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفيا، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وأكثروا من حيث أرادوا الغلبة. يقول ثم جاءه لسوة المؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ عقم الكواكب. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، يعني غير أبو جندل المرة دي أبو بصير قرشي مسلم هرب من مكة أو يعني انتقل من مكة إلى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا أتوا النبي عليه السلام فقالوا العهد الذي جعلت لنا، هذه مطبق المعاهدة أن من أتاك من عندنا ولو كان على دينك لابد أن ترده إليه، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين يعني سلمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. قوله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير وهو رجل من قريش عسرة ابن أكيد ابن جارية حليف بني زهرة. فنعنى قولي رجل من قريش يعني بالحلف لأن بني زهرة من قريش. فأرسلوا في طلبه رجلين ففي بعض الروايات فقدم بعد أبي بصير بثلاثة أيام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. فقال أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي مليح أقره عمر أيضا عمر مرة ثانية. حينئذ اقترب منه عمر وقاله أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعريض لقتله. واستغل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يخشى عليه منه، لكونه صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامري للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رفيقه، لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما. ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظر لأن العامري ورفيقه كان رسلين، يعني رسلين رسميين من قريش جايين يهدوءة يعيدوا إلى قريش، ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا وقع في رواية أبي ملاح جاء أبو بصير مسلما وجاء وليه خلفه فقال يا محمد رده علي فرده. المهم في الطريق بقى فدفع من الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر له، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فابتل له الآخر فقال أذن والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به، فقال أبو بصير أرني أنظر إليك، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. رجع بقى المدينة الثاني اللي هرب لنجا فأتى المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، يعني أنا ما قصرت، أوصى الله ذمتك أنت لم تغدر وسلمتني لهم لكن ها أنا عائد إليك مرة ثانية ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، العبارة دي فهم منها انه هيرد الثاني الرسول يرده اليه والى امه مسعر حرب لو كان له احد. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر. اي نعم قوله فنزلوا ياكلون من تمر لهم. وفي رواية الراقبي فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا. قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين وقوله فاتله الآخر يعني صاحب السيف أخرجه من هند. قوله فأمكنه به أي بيده. قوله فضربه حتى ضرب أي حتى خمدت حواسه، كناية عن الموت الذي يموت يبرد جسمه، كناية عن الموت لأن الميت تسكن حركته وأصل البرد أو البرد السكون. وفي رواية أبي إسحاق فعلاه حتى قتله. قوله وفر الآخر. وفي رواية أخرى وخرج المولى يستد أي هرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لقد رأى هذا ذعرا أي خوفا، وفي رواية فزعا فقال قتل والله صاحبي، أو ترى أخرى قتل صاحبكم صاحبي وإني لمقتول يعني إن لم تردوه عني. وعند الراقبي وقد أفلست منه ولم أكل. وفي رواية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأوثقه حتى إذا كان ببعض الطريق نام فتناول السيف بفيه فأمره على الإثار فقطعه وضرب أحدهم بالسيف فطلب الآخر فهرب والأول قطعه. يعني الرواية التي ذكرناها آلفا هي الأصح يعني. وعند ابن عائد في المغازي وجمز الآخر واتبعه أبو بصير، الثاني فضل يهرب ويجري وأبو بصير وراه داخل المدينة واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عرض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف عورته والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يتبعه. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، يعني ليس عليك منهم عقاب فيما صنعته أنا. وفي الرواية فقال أبو بصير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. وفيه أن المسلم الذي يجيه من جار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب ربه إذا شرط لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر به بقوة ولا دين، لأن كما قلنا يسع الفرق ما لا يسع الجماعة، يعني حينما يكون التفكير للمجموع لتفكير المعادلة تختلف، تحتاج لموازنات وحكمة واعتبارات، بخلاف ما لو كان شخص مسؤولا عن نفسه، بخلاف لو كان هو يتصدر باسمه هو نفسه لوحده، ففي هذه الحالة يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. وهذه الحادثة بنفسك دليل واضح على هذه القاعدة يعني المهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه هذه كلمة ذم تقولها العرب في المكر ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، واضح؟ يعني هي حرفيا هي فيها ذم ويل أمه، ولكن يعني أحيانا يستعملونها في الحرف في المكر، لأن الويل هو الهلاك، فهو في قولهم لأمه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله والعرب تطلق سربت يمينه في الأمر إلى أهم، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر، وفي حديث الحج الرسول قال للأعرابي إيه؟ ويلك. وأصل قولهم ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها الناس صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كثر استعمالها الحقوا اللام بالياء فصارت ويلة، فصارت كأنها منها وأعربوها. وقيل إن ويل كلمة تعذب وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة ويجوز ضمها إتباعا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا. الله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب، يسعر حرب ويل أمه، لا هي مسعر حرب، من يعرف ويل أمه مسعر حرب تمييز، ويل أمه مسعر حرب. وأصلها مسعر حرب، قال القطبي كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. أي نعم، لو كان له أحد ويل أمه أو ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم اليه واحد مثله هيشعلها نار وحرب. لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره. وفي الرواية الاوزاعي لو كان له رجال فنقنها ابو بصير، التقط هذه الكلمه فانطلق هرب، وفيه اشاره اليه بالفرار لئلا يرده الى المشركين، ايضا بالتعريض ما في تصريح حتى يكون هناك مخالفه للعقل، لكن هذه إشارة إلى أن أنت كده كده أحسن أسلمك، فإن كنت تستطيع أن تفر ففر، أيضا لو انضممت الأحد فيكون ويكون. فلذلك كأنه أشار إليه بالفرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرده إلى المشركين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، أن المسلمين فإن هم بيكونوا على هذه الظروف اللي هو بيجوا من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا المدينه يروحوا يتجمعوا بقى هم مع بعض، وما يكون احنا مسؤولين عنهم، يعني المسلمين ما يكونون كدوله مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعيه وغيرهم يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصه والله اعلم. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، فخرج حتى اتى سيف البحر، حتى اتى سيف البحر يعني ساحل البحر، وعين بن اسحاق المكان فقال حتى نزل العير، وكان طريق اهل مكه الى قصر الشام وهو يحاذي المدينه الى جهه الساحل وهو قريب من بلاد بني سليم. قال وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير. طبعا أبو جندل كان إيه؟ كان من الوقت المأثور بقى في مكة اللي هو أبو سهيل بن عمرو لما رد ولاية في الأول. فلما هرب أبو بصير فحينئذ هرب واستطاع أن يهرب أيضا أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. يعني عملوا زي عصابة حرب عصابات كل ما تكون قافلة من قريش ذاهبة إلى الشام طبعا تخرج للشام بالتجارة فيقطعون عليها الطريق ويأخذون ما معه ويقتل هؤلاء المشركين. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناسبه الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. إن يأتيك خلاص ينضم للمدينة ويكون آمن ولا يرد إليه فرجع عن هذا أكثر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يفروا أنه نبي الله ولم يفروا بإسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قوله حتى أتى سيف البحر أي ساحلة قوله ينفلت منهم أبو جندل يعني يهرب من أبيه وأهله. وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة إلى أن إلى إرادة وشهادة الحال كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وفي رواية عن عروة وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم. وقولوا حتى اجتمعت منهم عصابة أي جماعة ولا واحدة لها من لفظهم وهي تطلق على 40 فما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يعني أرسل هذه العصابة من الصحابة فبعث في بعض الروايات فبعث إليهم فقدموا عليه. وعند الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. فدفنه أبو جندل مكانه إلى أن قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستسلم في خلافة عمر. قال فعلم الذين كانوا أثاروا بألا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. انظر إلى العاقبة انتهت بأي صورة. فعلم هؤلاء الذين كانوا مخرجين وكانوا متألمين كيف رسول الله يسلم أبا جندل إلى المشركين وقد أتاهم مسلما وقد أتاهم وقد عذب وصلوا إلى أبيه كذا وكذا. هؤلاء حينئذ لما انكشفت لهم هذه الحكمة وهذه الاستمارات علموا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما كرهوا. وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة. لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك. وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه حرج ولا دية. وعند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رأسه فقال لهم أبو سفيان ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه خشي أن يطالبه بالدية لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم. وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم لأنه لما طلب أبا بصير أول مرة أسلمه له ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله لهم فلو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرب أن يكون الذي حضر من ذلك تلك باقيا في بلد الإمام ولا يتناول من لم يكن تحت هذه الإمام ولا متحيزا إليه. قوله فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم كذا هنا وظهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضا وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فبطروا بهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وقيل في نزولها غير ذلك. ثم شرح الإمام البخاري بعض الألفاظ الغريبة في الحديث فقال قال أبو عبد الله معرة العري الجرب تدينوا إن ماذوا وحميت القوم منعتهم حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل وأحميت الرجل إذا أغضبته إقناء. وهذا سوف يعني يأتي سوى تفسيره في نهاية الكلام في سورة التفسير. ثم يقول الحافظ خاصما فوائد هذا الحديث غير ما تقدم أثناء صرف الحديث أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر وأن تخليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة وأن الإشعار سنة لا مثله الإشعار اللي هو جرح يعني الجانب السلام الأيمن هذا ليس من المثل وإنما هو سنة وأن الحلقة أفضل من التقصير وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ويقاتل من صده عن البيت وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا. وفي هذا الحديث أشياء تتعلق بالجهاد منها جواز سبي ضرار الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال وفيه الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب هجرتهم وجواز التنكر عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المسألة وتحصيل المصلحة واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين هذه البروش والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من خطائه أنه منهي عن خائنة الأعين وفيه فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستقالة قلوب الأتباع وجواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الظلم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه قاله الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا قال وإنما اختاره لذلك مع فكره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم قال ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر يعني إذا علم منه الصدق في النصيحة قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.